نعم إذا كان هناك فترة بين أكلها للنجاسة ثم شربها من الإناء فيعتبر أن لعابها طاهر، يعتبر هذا اللعاب طاهر لأن اللعاب يطهر النجاسة التي في فمها، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة. نعم بعضهم وإن كان رجح أن يعفى عن الحرة مطلقا لأن هنا رسول عليه الصلاة والسلام قال هي من الطوافين عليكم وأنها ليست بنجسة، لكن هذا لا يعني أنها إذا تنجست أنها لا تنجس. فالإنسان نعم ثبت أنه كما في حديث حذيفة أنه ليس بنجس، لكن لو تنجس فإنه يتنجس من باب أولى الحيوان، أنه إذا أكل شيئا نجسا أو تنجس فيتنجس. فقول شيخ الإسلام هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم قال أبو عيسى وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة، طبعا في بعض الروايات أن كبشة كانت عند أبي قتادة أي زوجة لأبي قتادة، لكن هذا ليس بصحيح كما قال أبو عيسى الترمذي، وراجح أنها عند ابن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، تقريبا شبه اتفاق بين الأئمة على تصحيح هذا الحديث، فذهب إلى تصحيح هذا الحديث. نعم قبل أن نذكر تصحيح هذا الحديث نذكر تخريجه، فأخرجه الإمام مالك ومن طريقه الإمام الشافعي وعبد الرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى أيضا وابن ماجه والدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطحاوي والبيهقي وابن المنذر في الأوسط وابن أبي شيبة والدارقطني وأبو يعلى وابن حزم في المحلى، كلهم أخرجوا هذا الحديث من طريق الإمام مالك به، وبعضهم روى هذا الحديث من طريق حمام بن يحيى العودي، أي أن حمام تابع الإمام مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ورواية حمام عند البيهقي، وهناك أيضا متابع آخر وهو سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق والإمام أحمد، وهناك أيضا متابع ثالث وهو حسين المعلم وروايته عند أبو يعلى والبيهقي. نعم أما تصحيح هذا الحديث فكما ذكرت شبه اتفاق بين الأئمة على تصحيحه، فصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم لأن مخرجوا هذا الحديث في صحاحهم، والحاكم نص على هذا فقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. نعم ولم يخرجاه أي البخاري ومسلم. ثم قال نعم ثم احتج على تصحيح هذا الحديث بأن الإمام مالك وهو الحكم في المدنيين روى هذا الحديث في كتاب الموطأ واعتمد عليه، فهذا يفيد صحة الحديث عند الإمام مالك، والإمام مالك معروف رحمه الله بأنه كان في الغالب لا يروي إلا الحديث الصحيحة، وكذلك أيضا لا يروي إلا عن ثقة، معروف بهذا الشيء رحمه الله، وإن كان يعني في الموطأ حديث ضعيفة وحديث ليس لها أصل، لكن هذه قليلة جدا ونادرة الوجود، لكن في الغالب عليه رحمه الله هو الاحتياط والتشدد في هذا الشيء، ففي الغالب لا يروي إلا حديث صحيحة ولا يروي إلا عن ثقة، فلذلك الأئمة يستأنسون برواية الإمام مالك للحديث في كتاب الموطأ، وكذلك أيضا صححه أبو جعفر العقيلي فقال في كتاب الضعفاء هذا إسناد ثابت صحيح، وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط فقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى فقال أيضا ثبت هذا الحديث، وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني كما قال ابن عبد الهادي في كتابه المحرر أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات، طبعا كما هو معروف أن توثيق الرجال لا يستلزم صحة الإسناد أو صحة الحديث. نعم وأيضا ممن صح هذا الحديث من الملقن في خلاصة البدر المنير، وأيضا كذلك شمس الحق العظيم عبادي في كتابه أو في تعليقه على سنن الدارقطني فقال هذا الحديث متفق أو مجمع على صحته، ولم يخالف في تضعيف هذا الحديث إلا الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده، هو الذي خالف في هذا في تصحيح هذا الحديث، فذهب إلى تضعيف هذا الحديث وعله بجهالة حميدة وكبشة، عل هذا الحديث بجهالة حميدة وكبشة، مع أنه أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح كما ذكر ذلك من دقيق العيد أنه روى هذا الحديث في كتابه الصحيح، لكن مع ذلك عله، لكن لماذا رواه في كتابه الصحيح؟ معروف أن بعض الأئمة قد يؤلف كتابا في الصحيح لكن مع ذلك قد يذكر حديث ضعيفة وينبه عليها، كما هو الحال بالنسبة لابن خزيمة أبو بكر، فمعروف أنه لا يولى حديث صحيح وأنه اشترط هذا الشيء، لكن مرات يذكر حديث ضعيفة وينبه على ضعف هذه الحديث، وإن كانت قليلة جدا لكن مرات ينبه على ضعف هذه الحديث، كما أن البخاري مرات قد يشير إشارات دقيقة إلى تعليل بعض الحديث في كتابه الصحيح، وإن كانت هذه قليلة جدا لكن مرات يشير إلى تعليل بعض الحديث في كتابه الصحيح، وابن خزيمة يكثر من هذا الشيء. وكذلك أيضا كما ذكرت سابقا النسائي أيضا يكثر من هذا الشيء، فلذلك الأئمة قالوا إذا سكت النسائي عن حديث يعتبر هذا صحيح، وأما إذا بين علة الحديث فهنا قد بين علته. وأما تلميذ ابن خزيمة وهو ابن حبان فإنه لا يفعل هذا الشيء. وكذلك أيضا ممن صحح هذا الحديث ابن الجارود، لأن كما ذكرنا سابقا أن كتاب ابن الجارود أغلبه صحيح كما نص على ذلك الذهبي، وأيضا تسمية هذا الكتاب المنتقى يفيد هذا الشيء، فابن الجارود كان ينتقل الحديث ويروي الحديث القوية الأسانيد، فكما ذكرت أن ما حد خالف في تضعيف هذا الحديث إلا ابن مندى رحمه الله وكلامه مردود عليه. أما التعليل بالجهالة فكما ذكرت سابقا الجهالة لا تعتبر دائما إلا بل على حسب استقامة المتن، فإذا وجد أن المتن مستقيم وأنه لا يخالف نصا من كتاب أو من سنة، وخاصة إذا كان هذا المتن قصير لأن المتن الطويل يحتاج إلى حافظ، فهذا المتن قصير. وأيضا هؤلاء حميدة وكبشة كلاهما من التابعين، والغالب على حال التابعين الاستقامة، فالراجح هو تصحيح هذا الحديث كما اتفق أئمة أهل الحديث على تصحيح هذا الحديث، وإن كان له أسانيد أخرى تقوي هذا الإسناد، لكن أشهر أسانيد هذا الحديث هو هذا الإسناد. صحيح في جهالة، لكن كما ذكرت الجهالة لا تعتبر علة، الجهالة لا تعتبر علة دائما، صحيح أن فيه جهالة لكن الحديث صحيح، فالقول بأن الحديث لا يصحح إلا إذا كان رجال ثقات يعني هذا القول صحيح ما في شك أنه صحيح، لكن ينبغي أن يفصل في هذا الشيء. وذكرنا هذا دائما ومرارا، نبهنا على هذه القاعدة وقلنا أن هذه القاعدة يسير عليها أئمة أهل الحديث، وذكرنا الأدلة من النقل ومن العقل أيضا على تصحيح هذا الشيء، والعمل هو على استقامة المتن، ونظر الأئمة إلى المتن أكثر من الإسناد، حتى أنهم قد يصححون أحاديث ورواة هذه الأحاديث أناس ضعفاء، كما ذكرنا سابقا مثال على هذا الشيء الإمام البخاري يروي في كتاب الصحيح لإسماعيل بن أبي أويس ويكثر من رواية عنه، مع أن راجع في إسماعيل تضعيفه، لكن البخاري لماذا يروي عنه؟ انتقى حديث الصحيحة، فلا يعني أن الشاهد ضعيف أن جميع حديثه ضعيفة، مرات قد توجد عنده حديث صحيحة، فالإمام البخاري روى هذه الحديث الصحيحة. ذكرنا سابقا أن مسألة جهالة العين وجهالة الحال هذا ليس عليه الأئمة على هذا الشيء، وإنما هذا صلاح حادث، وليس هناك فرق بين جهالة العين وجهالة الحال، ما في فرق عند التحقيق، ما في فرق، فهذا مجرد اصطلاح وليس فيه كبير فائدة، فالشخص إذا روى عنه راوي واحد يكون مجهول العين وإذا روى عنه اثنين يكون مجهول الحال، يعني هذا ما فيه كبير فائدة، فسواء روى عنه ثلاثة أو واحد أو خمسة أو ستة ما يفيد شيء هذا، إلا في الحالات التي ذكرناها، إذا كان هذا الراوي عنه لا يروي في الغالب إلا عن ثقة فهذا قد يفيد توثيق هذا الشخص، لكن شخص روى عنه ثلاثة وهؤلاء الثلاثة ما معروف عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فرواية هذا الشخص الواحد أقوى من رواية هؤلاء الثلاثة عن هذا الشخص الآخر. فمسألة جهالة العين وجهالة الحال وإن كان هذا مشهور في كتب المصطلح، لكن الأئمة المتقدمين على خلاف هذا الشيء، فتجد أبو حاتم الرازي يجهل الراوي وإن كان روى عنه أربعة أو خمسة ويطلق الجهالة فيه، كذلك أيضا ابن المديني كما تقدم لنا سابقا جهل جعفر بن أبي ثور راوي حديث اللي روى عن جابر بن سمرة أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل أو من لحم الإبل، مع أن هذا الشخص فيه جهالة وروى عنه ثلاثة ونص ابن المدينة قال هذا الشخص مجهول مع أنه روى عنه ثلاثة، فمسألة جهالة العين وجهالة الحال ليس بها أو ليس فيها كبير فائدة، ولا إما أيضا على خلاف هذا الشيء، يود الحديث الذي فيه جهالة إذا كان متن منكر يود، كذلك أيضا طبعا النكارة تعرف بمخالفة هذا المتن للأحاديث الصحيحة، إما مخالف الكتاب لكتاب الله عز وجل أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يود، كذلك أيضا إذا كان ألفاظ هذا المتن غريبة لا تشبه ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا يضعف، كذلك أيضا إذا كان هذا المتن متن مهم جدا فمثل هذا أيضا قد يضعف هذا الإسناد. كذلك أيضا إذا تفرد مجهول عن شخص معروف بكثرة الأصحاب وكثرة الرواية، مثل مجهول تفرد عن الأعمش، هذا باطل، يعتبر باطل. كذلك أيضا مجهول تفرد عن الزهري، ما في شك هذا باطل. كذلك أيضا مجهول تفرد عن إسحاق السبيعي، يعتبر هذا باطل. وإذا كان الأئمة يقولون أن تفرد الصدوق يعتبر منكر، فمن بالك بالمجهول، من باب أولى. نعم تكلمنا على هذا سابقا. إذا ما وجد لغاوي كلام، إذا ما وجد في هذا غاوي كلام الأئمة، نجمع حديثه وندرس هذا الحديث أو ندرس حديثه، فإذا وجدنا حديثة مستقيمة نحكم عليه. وذكرنا سابقا أن المتكلمين في الرجال على 4 درجات. الدرجة الأولى هو الأخذ بأقوال المتأخرين من أهل الحديث، فتجد كثيرا من الناس يأخذ بقول الحافظ بن حجر في تصحيح حديث أو تضعيفه، وهذا نقص. والدرجة الثانية هي نقل أقوال الأئمة بدون مناقشة، فإذا وجد أغلب الأئمة على تضعيف هذا الشخص قال هذا الشخص ضعيف، هذه الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة هي مناقشة هذه القواعد، مناقشة هذه الأقوال وتطبيق قواعد الجرح والتعديل عليها، وهذه القليل من يفعلها. وممن يفعل هذا الشيء في هذا العصر المعلم رحمه الله، هذا الشخص نعم يفعل هذا الشيء. والدرجة الرابعة هي تتبع حديث هذا الراوي ودراسة هذه الحديث ثم الحكم عليه بما يليق بحاله على حسب هذه الحديث. فإذا ما وجدنا في الراوي كلام، إذا كان عندنا مقدرة على تتبع رواية أحاديث، نعم على تتبع أحاديث هذا الشخص ثم الحكم عليه، فنعم ينبغي أن نعمل بهذا الشيء وإلا نتوقف. نعم، فالراجح هو كما ذكرت تصحيح هذا الحديث. وذكرت نعم، وطبعا لهذا الحديث أيضا أسانيد أخرى تقوي هذا الحديث. نعم، قال الإمام الشافعي عن الثقة عنده عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، ثم ذكر هذا الحديث. وهذا الإسناد طبعا جميع رجال ثقات إلا الثقة الذي لم يسمه الشافعي. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف، لكن راجع عند أهل الحديث أن الشخص لم يسمى لا يحتج بهذا الشخص، لا بد تسمية هذا الشخص، فقد يكون هذا الشخص ثقة عند الإمام الشافعي وضعيف عند غيره، فمثل هذا لا يقبل حتى يسمى. فهذا الإسناد معلل بجهالة أو بعدم تسمية هذا الشخص، وإن كان الإمام الشافعي وثق هذا الشخص لكن قد يكون ثقة عند الإمام الشافعي وضعيف عند غيره. فأهل الحديث لا بد يسمى عندهم الشخص، ثم إذا كان هذا الشخص ثقة أو لم يتكلم فيه يحتجون به، أما شخص لم يسمى فهذا لا يحتج به. وأيضا نعم لكن رواه الإمام البيهقي، نعم لكن رواه الإمام البيهقي وسمى هذا الراوي الذي رواه عن يحيى بن أبي كثير، فرواه من طريق عفان وهو ابن مسلم الصفار عن همام بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بباقي الإسناد. وهذا الإسناد طبعا صحيح وجميع رجال ثقات، لكن يخشى من التفرد الذي وقع في هذا الإسناد. فهذا الإسناد تفرد به الإمام البيهقي، طبعا ليس من الإمام البيهقي وإنما ممن فوقه، وخاصة أنه تقدم أن همام روى هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، ففي تصحيح هذا الإسناد فيه نظر من أجل التفرد. ويخشى أيضا من أن راوي عن همام، طبعا ليس عفان وإنما لعل راوي عن عفان، فعفان من كبار الحفاظ لكن لعل من راوي عن عفان أنه هو الذي أخطأ على عفان فجعل شيخ همام هو يحيى بن أبي كثير، بينما تقدم أن شيخ همام هو إسحاق بن عبد الله. نعم ذكر الإمام أحمد إسناد آخر أيضا فقال حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا الحجاج وهو ابن أرطاط أن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. وهذا الإسناد طبعا مضاعف من وجهين، أو يضعف من وجهين، لأن الحجاج على القول الراجح أنه لا يحتج به، الحجاج بن أرطاط فيه خلاف، ولعل الأرجح أنه لا يحتج به لأنه ثبت لدينا أنه كثير المخالفة للثقات. وأيضا حجاج معروف بالتدليس، وهنا عن ولم يصرح بالتحديث، لكن طبعا هذا الإسناد والأسانيد أيضا الأخرى التي تقدمت تقوي الإسناد الأول وتشهد له. طبعا أيضا في أسانيد أخرى، فرواه الدارقطني في كتابه الأفراد كما قال الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص عن الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد عن أبيه عن أبي قتادة. والدراوردي القول الراجح أنه صدوق، وأسيد لا بأس به، وأما أبوه فلم أجد له ترجمة. وصح مرفوعا عن أبي قتادة موقوفا عليه، نعم صح موقوفا على أبي قتادة. فأخرج عبد الرزاق والبيهقي كلاهما من طريق عكرمة أنه رأى أبا قتادة يفعل هذا الشيء، أنه وصل لنا إلى الهرة ثم قال إنها من متاع البيت. نعم. ثم قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل، نعم وهو قول أكثر أصحاب العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يروا بسوء الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. ثم قال وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. نعم هذا الإسناد وقع فيه خلاف، لكن أحسن من روى هذا الحديث وجود إسناد هذا الحديث الإمام مالك، كما قال هنا أبو عيسى الترمذي وكذلك أيضا شيخ البخاري كما ذكر ذلك عنه في كتاب العلل الكبير. نعم. قال أبو عيسى الباب عن عائشة وأبي هريرة. وحديث عائشة خرجه بن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن أبي جعفر قال حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية عن أمه صفية عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجسة، هي كبعض أهل البيت. طبعا هذا الإسناد ضعيف من أجل سليمان بن مسافع، قال عنه الذهبي لا يعرف وأتى بخبر منكر، فالذهبي عد هذا من المنكرات. طبعا وإن كان في النفس شيء من استنكار هذا المتن، لكن طبعا الذهبي استنكر هذا الشيء ليس من أجل المتن وإنما من أجل التفوض الذي وقع في هذا الإسناد، من أجل التفوض الذي وقع في هذا الإسناد. طبعا أيضا لحديث عائشة كذلك أيضا أسانيد أخرى، لكن أيضا ما تخلو من كلام، فله أسانيد عند عبد الرزاق وكذلك عند البيهقي وعند غيره. وأما حديث أبو هريرة فأخرجه من خزيمة في كتابه الصحيح من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة من متاع البيت. وهذا الإسناد فيه إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف، أو كما قال الفسوي لا يختلفون في تضعيفه، فإبراهيم ضعيف باتفاق أهل الحديث. وأخرجه أيضا ابن ماجة وكذلك أيضا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. وهذا الإسناد لا بأس به وقد صححه ابن خزيمة والحاكم، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وذكرنا سابقا أن حديث على ثلاثة أقسام وبعضهم أوصل الحديث إلى خمسة أقسام، وهذا لا بأس به، هنا لا بأس به بعبد الرحمن بن أبي الزناد، لذلك ابن خزيمة والحاكم صححوا هذا الحديث. باب المسح على الخفين. قال أبو عيسى حدثنا هناد بن السري أبو السري التميمي وهو ثقة مكثر من الحديث وموصوب بالعبادة، وهو من الطبقة العاشرة في عام 43 و200. قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو آسي وهو من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 97 و100. عن الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي، وهو أيضا إمام مشهور ومن صغار التابعين من الطبقة الخامسة وتوفي عام 48 و100، وهو كما ذكرت من كبار الحفاظ لكن موصوب بالتدليس رحمه الله. وقلنا الراجح عند أصحاب الحديث المتقدمين أن تدليسه لا يضر لأنه مقل جدا من التدليس كما قال الحافظ أبو زرعة، وعمل الأئمة على هذا الشيء. وذكرنا سابقا الأدلة على أن عنعنة الأعمش لا تضر، وذكرنا الشروط التي تفسرت في عنعنة الأعمش لكي يحكم بوصل الحديث، وأن الحديث متصل وليس بمنقطع، أي الأعمش هنا لا يخشى من تدليسه. وذكرنا من هذه الشروط أنه لابد يثبت سماع من شيخ الراوي عنه، وكذلك أيضا لا يكون في المتن نكارة بل لابد يكون مستقيم، وكذلك أيضا لا يذكر الأعمش واسطة بينه وبين من حدث عنه عندما تجمع طرق الحديث، ففي الغالب على المدلسين الثقات أنهم إذا دلسوا إذا جمعت طرق هذا الحديث تكون الواسطة التي أسقطوها بينه وبين هذا الراوي الذي رووا عنه. فإذا جمعت طرق الحديث ولم يذكر هذا الشخص الموصوف بالتدليس طبعا ليس على الإطلاق وإنما في الرواة الذين معروفين بقلة التدليس، ومن هؤلاء الرواة الأعمش. وذكرنا سابقا أن التدليس على قسمين، أن التدليس على قسمين، تدليس محمود وتدليس مذموم. نعم ليس تدليس محمود ومذموم لا، وإنما التدليس على قسمين، تدليس مقبول وتدليس غير مقبول. وذكرنا أن التدليس المقبول هو إذا كان هذا الشخص نعم موصوف بقلة التدليس، وهذا إما يعرف بتنصيص الأئمة وإما بتتبع حديث هذا الشخص. وكذلك أيضا إذا كان معروف عن هذا الشخص أنه لا يروي إلا عن ثقة مثل سفيان بن عيينة، وإن كان ثبت أنه في بعض المرات روى عن أناس ضعفاء لكن في الغالب عليه أنه لا يدلس إلا عن ثقة، هذا إذا دلس. حديثه طبعا أيضا قليل جدا. وكذلك أيضا نعم وكذلك أيضا إذا ذكر الواسطة، يعني بعض المدلسين في الغالب أنه إذا دلس يذكر الواسطة بينه وبين الشخص الذي روى عنه في موضع آخر، ونص على ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه الأحكام، وقول هذا قول صحيح. فتجد في الغالب أن المدلسين تجد في الغالب أن بعض المدلسين إذا دلسوا يذكرون الواسطة بينه وبين من دلسوا عنه. وطبعا بعضهم نقل عني أن يقول أن المدلس إذا ثبت سماعه من الراوي عنه يعتبر حديثا متصل ولا يخشى هنا من تدليسه، وهذا ما قلت طبعا أبدا، وإنما ذكرت أن التدليس على قسمين، وبعض المدلسين تدليسهم قليل، والأئمة نصوا على هذا الشيء، فعمل الأئمة على هذا الشيء على التفريق بين المدلسين. وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم نص على هذا الشيء في كتاب الأحكام، وأيضا الحافظ العلائي فجعل المدلسين على طبقات، والحافظ بن حجر أخذ كلام العلائي وألف رسالته طبقات المدلسين فقسمهم إلى 5 طبقات، فالتدليس على أقسام. فإذا ثبت أن هذا الشخص تدليس قليل هنا تكون الأصل في روايته الاتصال. ومن هؤلاء الأعمش، نعم، عن إبراهيم، إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، وهو ثقة ثبت ومن سادات التابعين في عصره، فهو ثقة ثبت فقيه وفاضل أيضا، وكما ذكرت من سادات التابعين في عصره، وهو من الطبقة 5 أي طبقة صغار التابعين، وتوفي 96. واختلف في عن كم توفى، هل عن 58 أو 49 سنة. وقال الأئمة أن إبراهيم لم يثبت السماع من أحد من الصحابة، وكما ذكرت سابقا أن مراسيل إبراهيم فيها خلاف بين الأئمة، مراسيل إبراهيم فيها خلاف على 3 أقوال. القول الأول أن مراسيل إبراهيم لا تقبل، وهذا قول الحافظ الذهبي. والقول الثاني أنها تقبل، وهذا لعل قول ابن معين، فنص على أن جميع مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديثين، حديث تاجر البحرين وحديث أن الضحك ينقض الوضوء. وشيخ الإسلام بن تيمية يميل إلى هذا القول، ففي كتابه الصارم المسلول قال غالب مراسيل إبراهيم جياد، قال غالب مراسيل إبراهيم جياد. وابن معين كما ذكرت كما نقل ابن عدي في كتابه الكامل نقل هذا الشيء عن ابن معين رحمه الله. والقول الثالث هو التفصيل، فتقبل مراسيل عن ابن مسعود دون غيره، وهذا قول الحافظ البيهقي، هذا قول الحافظ البيهقي. نعم لعل قول الحافظ البيهقي هو القول الأرجح في من هذه الأقوال. نعم عن همام بن الحارث، همام بن الحارث هو النخعي الكوفي، وهو أيضا ثقة عابد من الطبقة 2، وتوفي 63 أو 65. قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم أي النخعي، وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، لأن في آية المائدة الله عز وجل أمر بغسل القدمين، فبما أن إسلام جرير بن عبد الله بعد نزول هذه الآية إذن المس على الخفين مشروع ولا يخالف هذه الآية لأنه بعد نزول هذه الآية. وروى ابن خزيمة في كتابه الصحيح عن جرير بن عبد الله أنه أسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما، إذن بعد نزول هذه الآية. وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسى على خفيه في غزوة تبوك، وأيضا غزوة تبوك بعد نزول المائدة. نعم، وفي هذه في هذا الباب هو المسعى الخفين عدة مسائل، وسوف تأتينا هذه المسائل، لكن نتحدث على المسائل التي تستفاد من هذا الحديث. فمن هذه المسائل مشروعية المسعى الخفين، وهذا أمر متفق عليه بين السلف، وهو من مذهب أهل السنة والحديث. وكما قال ابن مبارك فيما نقل عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف في ذلك، ومن نقل عنه أنه كان لا يرى هذا الشيء نقل عنه أنه يرى هذا الشيء، وهو المس على الخفين. ونقل عن ابن عباس أنه لا يرى المس على الخفين، لكنه لم يثبت عن ابن عباس. وكذلك أيضا نقل عن علي رضي الله عنه، وهو أيضا غير ثابت عن علي رضي الله عنه. فإذا باتفاق الصحابة أنهم يرون هذا الشيء، وكذلك أيضا ابن عبد البر نقل اتفاق السلف على هذا الشيء، وقال لم يخالف في ذلك إلا مالك رحمه الله. فقال نقل عن مالك أنه أنكر المسعى الخفين، لكن أيضا قال أن هناك روايات كثيرة تفيد بأنه يرى المسعى الخفين، وفي مذهبه خلاف في مسألة المسعى الخفين. فبعض الروايات كما ذكرت أنه أنكر المسعى الخفين، والأغلب أغلب الرواية عن الإمام مالك أنه يرى المسعى الخفين. وهناك روايات عنه تفرق بين المسافر وبين الحاضر، فقال المسافر يجوز له أن يمسح بخلاف الشخص الموجود في الحضر. وهنا قول آخر أيضا عنه أنه مكروه، أنه جائز لكنه يكره. فعدة أقوال منقولة عن الإمام مالك. نعم، وأيضا نعم ذكر الإمام أحمد أنه قال ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، وفيه 40 حديثا. وكذلك أيضا نقل إجماع على هذا الشيء الإمام ابن المنذر أبو بكر في كتابه الأوسط، والأحاديث متواترة كما ذكر ذلك أهل العلم. وممن نص على تواتر الأحاديث في هذا الباب أبو بكر، نعم، أبو محمد بن حزم رحمه الله، وكذلك أيضا السيوطي وغيرهما. فالأحاديث في مسألة أو في المسألة الخفين أحاديث متواترة، وفي الصحيحين فقط عن 6 من الصحابة، في الصحيحين فقط عن 7، بل عن 7 من الصحابة، نعم 7 أحاديث. القول الراجح في التواتر أنه ليس له حد، طبعا لا بد يكون أكثر من 3، لأن أقل، لأن 3 هو المشهور، فلا بد يكون التواتر أكثر من 3، والعمل على ثقة الرواة. فإذا كان روى هذا الحديث 4 وكل هؤلاء من الثقات، إذن هذا يفيد العلم القطعي، فالمتواتر هو الذي يفيد العلم القطعي، وما في شك أن اتفاق 4 من الثقات يفيد العلم القطعي. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن حجر كما ذكر ذلك في كتاب نخبة الفكر، هذا أرجح الأقوال في المتواتر. فإذا مسألة المسعى الخفين متواترة وفي الصحيحين فقط، بغض النظر عن الأحاديث التي جاءت خارج الصحيحين وهي أكثر. فالمسألة الأولى من مسائل هذا الحديث هو أو هي مشروعية المسعى الخفين، وقلنا أن الأحاديث متواترة في هذا الشيء، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكار هذا الشيء إلا الإمام مالك، مع أن هناك روايات كثيرة تفيد بأنه يرى هذا الشيء. ومنقول طبعا عن بعض أهل البدع أنهم أنكروا المسعى الخفين، فمنقول عن الخوارج والرافضة أيضا، منقول عن الخوارج والرافضة، وهؤلاء طبعا لا يعتد بهم، نعم لا يعتد بهم في الخلاف. والخوارج شبهتهم في هذا الشيء يقولون أن المسعى الخفين مخالف للقرآن، وعندهم أن السنة إذا خالفت القرآن تكون مردودة، أن السنة إذا خالفت القرآن تكون مردودة. فعندهم ليس على الزاني ليس على الزاني رجم، لأنهم قالوا لم يذكر هذا في القرآن، وإنما المذكور في القرآن هو الجلد فقط. فمن أصولهم أن القرآن الكريم إذا كان بظاهره، طبعا ما في شك أن القرآن لا يخالف السنة والسنة لا تخالف القرآن، لكن هكذا هم يقولون، إذا كان هناك السنة تخالف القرآن فهنا لا تقبل السنة، لا تقبل هذه السنة، بل يعمل بما في القرآن. وأما شبهة الرافضة طبعا قصدهم مخالفة أهل السنة، فهم كل قول يكون مخالفا لأهل السنة يتبنون هذا القول، وما في شك طبعا هم من أهل البدع والضلال، ولعل الراجح هو تكفير هؤلاء. نعم. مطلقا مطلقا، لكن الرافضة الذين هم رافضة يعني منقول عن بعض السلف التشيع مثل شريك بن عبد الله القاضي، معروف بأنه شيعي، لكن هذه الشيعية لا تخرج عن مذهب أهل السنة والحديث. طبعا الشيعية على أقسام ثلاثة، ونقصد هنا الرافضة الذين يسبون الأصحاب وينكرون القرآن الكريم، أو يقولون هذا القرآن ناقص، وكذلك أيضا يكذبون السنة، فهؤلاء هم الذين نتحدث عنهم. وأما المسألة الثانية هي الخلاف، نعم، هي هل يستحب، نعم، أيهما أفضل، مسح الخفين أو غسل القدمين، أيهما أفضل، مسح الخفين أم غسل القدمين؟ فبعض ذهب إلى أن غسل القدمين أفضل، وممن قال بهذا القول النووي رحمه الله، فقال إن المسح الخفين أفضل لأن قال غسل القدمين أفضل لأن غسل القدمين عزيمة، بخلاف مسح الخفين فإنه رخصة، والعزيمة أفضل من الرخصة. والقول الثاني هو أن المسح على الخفين أفضل، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من أصحاب الحديث. والقول الثالث هو لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذ العلامة ابن القيم، أنه على حسب ما موجود على الرجل، فإذا كان الرجل مغطاة بالخف فهنا يستحب المسح ولا يستحب نزع هذا الخف، وإذا كان ليس على القدم خف فهنا المشروع هو غسل القدم. يعني شيخ الإسلام يقول أنه ليس من السنة أن الشخص يلبس الخف لكي يمسح، يقولنا هذا ليس من السنة، وأن المستحب إذا كان الرجل مكشوفة المشروع هو غسل الرجل، ولا يستحب للشخص أن يقصد لبس الخفين لكي يمسح عليه. وهذا هو قول شيخ الإسلام في هذه المسألة، ولعله هو الأرجح، وهو اختيار أيضا تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، قال أبو عيسى، طبعا ذكر عن كثير من الصحابة أنهم رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين، وكما ذكرت أن هناك سبعة حديث عن سبع من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، وكما نقلت عن الإمام أحمد أنه يقول أن في المسح على الخفين 40 حديثا. نعم، قال أبو عيسى وحديث جرير حديث حسن صحيح. نعم، تخريج حديث جرير أخرجه الأئمة، نعم، أخرجه الشيخان وكذلك أيضا بقية أصحاب السنن، فأخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى، وكذلك أيضا أبو داود والترمذي، نعم، أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في كتابه المنتقى، وكذلك أيضا البيهقي وابن المنذر في كتابه الأوسط وأبو عوانة. والحديث كما قال أبو عيسى حديث صحيح حسن صحيح، كما قلنا معناه صحيح عند الترمذي، فالحديث جميع جال ثقات وإسناده متصل، ومتنه أيضا متن صحيح ولا يخالف نصوص أخرى، فالمتن صحيح وكذلك أيضا الإسناد صحيح، فهو حديث صحيح. ثم قال يروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له قبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة تقدم الكلام عليه، وقلنا هو قتيبة ابن جميل ابن طريف ابن رجاء، نعم، ابن جميل ابن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مقسم من الحديث من طبق العاشرة، وتوفي عام 40 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي، خالد بن زياد من طبق الثامنة، وهو جيد الحديث، وهو جيد الحديث يعني فوق الصدوق ودون الثقة. عن مقاتل بن حيان هو البلخي، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي قبل 50 و100. ومقاتل بن حيان أراجح فيه أنه ثقة، وذهب الأئمة كابن معين وغيره ذهب لتوثيق مقاتل بن حيان، وبعضهم تكلم فيه كأبي الفتح الأزدي، فنقل عن الإمام أحمد أنه ضعف مقاتل بن حيان، وكذلك أيضا نقل عن وكيع بن الجراح أنه كذب مقاتل بن حيان. طبعا وهذا النقل فيه نظر، والأزدي رحمه الله معروف بخطئه في النقل، فالمشهور عن وكيع بن الجراح أنه كذب مقاتل بن سليمان المفسر وليس مقاتل بن حيان، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي والحافظ بن حجر. وأيضا ثبت لنا بالتتبع أن الأزدي رحمه الله بالفتح معروف بخطئه في النقل، فمرات ينقل ويكون هذا النقل فيه خطأ. فراجح في مقاتل بن حيان أنه ثقة كما قال ذلك يحيى بن معين وغيره عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب هو الأشعري الشامي وهو من طبقة ثالثة وتوفي عام 1200. وشهر بن حوشب فيه خلاف، فبعض ذهب إلى تضعيفه وبعض ذهب إلى توثيقه، والأقوال فيه تكاد تتكافأ. الأقوال في شهر بن حوشب تكاد تتكافأ، لكن لعل الأوجه أن شهر بن حوشب الأوجه أنه صدوق وأنه يحتج به وأن حديث من قبيل الحسن. وذكرنا سابقا أن الشخص إذا كانت الأقوال فيه تكاد تتكافأ يعتبر هذا الشخص حديث حسن، وذكر هذه القاعدة بالحسن بن القطان الفاسي وأقره على هذه القاعدة الحافظ بن حجر. ووجه الدليل على هذه القاعدة ذكرنا أن الغالب لأئمة الجهل هو تعديل التشدد، فإذا كان أقوال متكافئة في الشخص فيكون حديثا من قبيل الحسن، لأن الغالب عليهم رحمه الله الاحتياط والتشدد. وأيضا هناك أقوال أخرى ترجح، هناك أدلة أخرى ترجح تصديق شهر بن حوشب. فمن هذه الأدلة أن شهر بن حوشب الغالب عليه أن روايته مستقيمة، الغالب على حديث أنه مستقيم، وأن الحديث التي أنكرت عليه حديث قليلة، أن الحديث التي أنكرت عليه هي حديث قليلة. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث هو أن أئمة الجرح والتعديل على توثيق شهر بن حوشب، ومن هؤلاء الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري. هؤلاء الأئمة معروف بتمكنهم من هذا الفن، وأن المرجع إليهم في تضعيف الرجال وتوثيقهم. فهؤلاء الأئمة ذهبوا إلى توثيق شهر بن حوشب، وإن كان خالف الدارقطني وكذلك أيضا ابن عدي والعقيلي ذهبوا إلى تضعيف شهر بن حوشب، لكن هؤلاء أمكن منهم في هذا الفن وأقعد. فشهر بن حوشب راجح أنه صدوق لهذه الأدلة الثلاثة. فهذا الإسناد لا بأس به، هذا إسناد حسن لا بأس به من أجل شهر بن حوشب. ثم قال الترمذي وروى بقية، روى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. بقية هو ابن الوليد الحمصي، وذكرنا سابقا أن حديث بقية على أربعة أقسام، فالقسم الأول من حديثه إذا اجتمعت فيه خمسة شروط، يكون حديثه جيد، يعني فوق الصدوق ودون الثقة. وقلنا هذه الشروط الخمسة هي إذا كان شيخ ثقة، وإذا كان شيخ أيضا شامي ثقة وشامي، وكذلك أيضا صرح بالتحديث بينه وبين شيخه، هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع إذا صرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه. والشرط الخامس إذا كان الراوي عنه ثقة، وخاصة إذا كان من الحفاظ. وذكرنا سابقا الأدلة على هذه الشروط الخمسة. فذكرنا أن بقية إذا روى عن المجهولين يكون في حديثه خلل، وكذلك إذا روى عن الضعفاء، فلذلك اشترطنا أنه يكون ثقة. وأما اشتراط أن يكون شيخ شامي فقال ابن عدي وابن المديني أن روايته عن الشاميين مستقيمة وأقوى من روايته عن غير الشاميين، فلذلك ذكرنا هذا الشرط. والشرط الثالث موصوف بقية رحمه الله بكثرة التدليس، فلا بد يصرح بينه وبين شيخه. والشرط الرابع هو أن يصرح بين شيخ وشيخ شيخه، موصوف رحمه الله بتدليس التسوية، وإن كان هذا قليل عنده، الغالب عليه تدليس الإسناد أنه يسقط شيخه. والشرط الخامس أن يكون تلميذ أيضا ثقة راوي عنه، لأن بعض الضعفاء أنما يروي عن بقية ويكون بقية يقول أخبرت عن فلان أو عن فلان، لكن هؤلاء الضعفاء يسوون حديثه فيقولون أن بقية قال حدثنا، كما نص على ذلك أبو زرع الدمشقي، والذي يفعل هذا الشيء هو الضعيف، أما الثقة ما يفعل هذا الشيء. فلذلك استوتنا هذا الشرط الخامس. هذا القسم الأول. والقسم الثاني جميع هذه الشروط إلا الشرط الرابع، وهو عدم اشتراط التصريح بين شيخ وشيخ شيخة، لأن الغالب عليه تدليس الإسناد وليس تدليس التسوية. والدرجة الثالثة من حديثه هي أن يكون شيخة ليس بشامي، بل يكون يعني عراقي أو حجازي أو ما شابه ذلك. فجميع هذه الدرجات الثلاث محتج بها. وأما القسم الرابع من حديثه إذا روى عن شخص مجهول أو روى عن شخص ضعيف أو لم يصرح بالتحديث، فحديثه قد يكون ضعيف جدا. إذا روى عن شخص مجهول أو لم يصرح بالتحديث، أو روى عن شخص ضعيف، أو كان راوي عنه ضعيف. إذا كان راوي عنه ضعيف فهنا يعل الحديث بعلتين، لتضعيف هذا الراوي الضعيف، وأيضا بأنه قد سوى حديث بقية، لأنه قد سوى حديث بقية، فبقية قال أخبرت مثلا أو قال عنه، فهو قال بقية أخبرنا، فتكون أيضا علة في الإسناد. فهذه أقسام حديث بقية بن الوليد عن إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم هو من الطبقة، نعم طبقة، لعل من الطبقة السابعة، وتوفي عام 62 و100، وإن كنت شك في طبقة ثلاثة لعل من الطبقة السابعة وتوفي عام 62 و100. وإبراهيم بن أدهم باتفاق أهل الحديث أنه ثقة، ونص على ذلك ابن معين فقال ثقة، وكذلك النسائي قال ثقة مأمون، وكذلك أيضا الدارقطني والعجلي وابن حبان. لكن الحافظ بن حجر ما أدري لماذا تكذب في إبراهيم بن أدهم فقال صدوق، ذهب إلى أن إبراهيم صدوق، لكن الأئمة اتفقوا على أنه ثقة، فراجح أنه ثقة. وطبعا تنقل عن إبراهيم بن أدهم حكايات، هذه الحكايات تفيد جرح في عدالته وتفيد الطعن في عدالته، لكن هذه الحكايات لا تصح عن إبراهيم بن أدهم، لأن في أسانيدها إلى إبراهيم دخن، وكذلك أيضا راوي هذه الحكايات هو أبو عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية، وأبو عبد الرحمن السلمي متكلم فيه وهو لا يحتج به، وكما قال نعم. فلذلك البيهقي إذا روى عنه، مع أن من شيوخ البيهقي، لكن إذا روى عنه قال حدثنا من كتابه، يعني لأن الغالب عليه أنه ليس بمتقن وليس بضابط، فلذلك لا يعتد بما يرويه عن إبراهيم بن أدهم ويفيد جرح إبراهيم بن أدهم. وأخطأ بعض المتأخرين في الاعتماد على هذه الحكايات فجرح إبراهيم بن أدهم، وهذا ليس بصحيح، بل إبراهيم بن أدهم كما قال الأئمة أنه ثقة وأنه مأمون كما قال النسائي، وشيخ الإسلام أيضا أثنى عليه، وعد من الزهاد المستقيمين الذين هم من أهل السنة والجماعة. عن مقاتل بن حيان تقدم الكلام عليه، عن شهر بن حوشب عن جرير. طبعا هل نعم أنا قلت سابقا أن هذا الإسناد لا بأس به، لكن نعم هذا فيه نظر، لأن شهر بن حوشب لم يثبت لي أنه ثبت سماع من جرير بن عبد الله، لم يثبت عندي أن شهر بن حوشب سمع من جرير بن عبد الله، وليس لشهر بن حوشب عن جرير بن عبد الله في الكتب الستة إلا حديث واحد فقط وهو هذا الحديث، ولم يصرح فيه هنا بالتحديث. وإن كان شهر بن حوشب عاصر جرير بن عبد الله، لكن كما قلنا أن الأئمة المتقدمين وجمهورهم يشترطون ثبوت السماع ولا يثبتون بالمعاصرة، فلابد يثبت سماع شهر بن حوشب، لابد يثبت سماع راوي من شيخه، فيثبت سماعه هنا طبعا تحمل الحديث على السماع والاتصال إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. وشهر بن حوشب رحمه الله موصوب بكثرة الإرسال، فلابد يثبت سماعة من جرير بن عبد الله، ولا أعرف أنه ثبت سماعة من جرير بن عبد الله، فهذا الإسناد يعل بالانقطاع أو يتوقف في ثبوته، لأن لا ندري عن سماع شهر بن حوشب من جرير بن عبد الله. طبعا أيضا لحديث جرير بن عبد الله أيضا له إسناد آخر، فأخرجه أبو داود بن خزيمة وابن الجاود والحاكم كلهم من طريق بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله بهذا الحديث، لكن هذا الإسناد فيه بكير بن عامر، وذهب كثير من الأئمة إلى تضعيفه، فهو متكلم فيه. ثم قال أبو عيسى وهذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. وقول أبو عيسى هذا حديث مفسر كما قال هو، يعني أن هذا الحديث وقع بعد نزول سورة أو بعد نزول آية المائدة التي فيها الأمر بغسل القدمين، فإذا هذا الحديث يكون بعد نزول المائدة، فيفيد مشروعية غسل، نعم يفيد مشروعية المسح على الخفين. وذكرنا أيضا سابقا أن أيضا في حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحين أنه أيضا بعد نزول المائدة، لأن حديث المغيرة في غزوة تبوك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 40 و200. وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 75 أو 76 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. وحديثه على ثلاثة أقسام. القسم الأول من حديثه إذا حدث من كتابه وكان شيخ ليس قتادة، إذا حدث من كتابه وكان شيخ ليس قتادة بن دعامة السدوسي، فهذا هو نعم فحديثه يكون في الدرجة العليا من الصحة. والقسم الثاني من حديثه إذا حدث من حفظه وكان شيخ ليس قتادة، كذلك أيضا يكون شيخ ليس قتادة لكن حدث من حفظه. والدرجة الثالثة إذا كان شيخ قتادة، والدرجة الأولى يعتبر فيها ثقة ثبت حجة، والدرجة الثانية أيضا ثقة ثبت لكن دون الدرجة الأولى، وأما الدرجة الثالثة فالأصل فيها الصحة. هذا جمعا بين أقوال العلماء. ونعم وقد وصف قتادة، نعم وقد وصف أبو عوانة بأن كتابه صحيح وأنه كان معتني جدا بكتابه، لكن إذا حدث من حفظه قد يخطئ وقد يهم. وأما في حديثه عن قتادة فتكلم فيه علي بن المديني فقال ضاع كتاب عن قتادة، فيخطئ في حديثه عن قتادة. وذكرنا سابقا أن الشخص إذا كان معروف عنه أنه لا يحدث إلا من كتاب فهنا تحمل جميع حديثه على أنه حدث من كتابه. كيف يعرف الشخص حدث من كتاب أم لا؟ هذا يعرف بشيئين. الأول إذا كان الغالب عليه أنه لا يحدث إلا من كتاب، هذا الأول. والثاني إذا نص الراوي عنه فقال حدثنا فلان من كتابه، إذا قال الراوي عنه حدثنا فلان من كتابه. وأبو عوانة ليس معروفا من حاله أنه لا يحدث إلا من كتاب، فإذا قال راوي عنه حدثنا أبو عوانة وسكت فالأصل أنه حدث من حفظه، الأصل يكون أنه حدث من حفظه. عن سعيد المسروق هو الثوري أبو سفيان وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة السادسة وتوفي عام 26 وقيل عام 27 وقيل عام 28 ومئة، وقد أخرج له الجماعة وهو كما ذكر ثقة بالاتفاق. عن إبراهيم التيمي، إبراهيم هو ابن يزيد التيمي الكوفي وهو أيضا ثقة بالاتفاق وموصوف بالعبادة والفضل، وهو من الطبقة الخامسة أي طبقة صغار التابعين وتوفي عام 92 ولم يتجاوز 40 سنة، وقد أخرج له الجماعة. عن عمرو بن ميمون، نعم عن عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله، عمرو بن ميمون طبعا مكتوب عندي عمر وهذا خطأ، الصواب عمرو، وهو ابن ميمون الأودي أبو عبد الله وهو أيضا ثقة بالاتفاق ومشهور، وهو من الطبقة الثانية أي طبقة كبار التابعين، وهو أيضا مخضرم أي عاش في الجاهلية وفي الإسلام، وقد أخرج له الجماعة وتوفي عام 74 أو 75. عن أبي عبد الله الجدلي اختلف في اسمه فقيل هو عبد بن عبد وقيل عبد الرحمن بن عبد الجدلي الكوفي، وهو من الطبقة الثالثة وأيضا اختلف بالاحتجاج به فوثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وكذلك العجلي وتكلم فيه ابن سعد وأبو محمد بن حزم، فقال عنه ابن سعد شيعي ويستضعف في حديثه، وقال ابن حزم هو صاحب راية المختار ولا يحتج به، هكذا قال ابن حزم وابن سعد صاحب الطبقات، لكن الراجح أنه ثقة كما قال الإمام أحمد ويحيى ابن معين. والدليل على هذا من عدة أوجه، الوجه الأول أن هذا هو قول الجمهور وكذلك أيضا هو قول نعم كذلك أيضا هو قول أئمة الحديث، فما في شك أن قول الإمام أحمد ويحيى بن معين مقدم على قول غيرهما. وذكرنا سابقا أن كنا القاعدة في الجهوة التعديل عندما يقع خلاف الراوي فينبغي أن ينظر إلى مكانة هذا الشخص الذي تكلم في هذا، فعندما يتكلم الإمام أحمد في شخص ويخالفه ابن حبان ما في شك أن قول الإمام أحمد مقدم، وكذلك أيضا مثلا علي بن المديني عندما يوثق شخص ويخالفه مثلا النسائي أو يخالف ابن حبان ما في شك أن قول علي بن المديني هنا يقدم، فينبغي أن ينظر أيضا إلى مكانة الشخص، ينبغي أن ينظر إلى مكانة الشخص. فهنا ما في شك أن الإمام أحمد ويحيى بن معين مقدمين على ابن سعد وعلى وعلى أبو محمد بن حزم، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن كلام بن حزم وكذلك أيضا كلام بن سعد ينصب على التشيع، كلام بن حزم وكلام بن سعد ينصب على التشيع. وقررنا سابقا أن الشخص ذلك موصوفا ببدعة، وثبت أنه أن حديث مستقيم وأنه صادق، فعلينا فلنا حديثة، وأما بدعته فبينه وبين الله عز وجل، بدعته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا ثبت أنه صادق وأن حديثه مستقيم فنحتج بحديثه ولا نلتفت إلى البدعة التي رمي فيها أو رمي بها. هذا هو مذهب المتقدمين من أهل الحديث، حتى ولو روى هذا الشخص فيما يؤيد بدعته، حتى ولو روى هذا الشخص فيما يؤيد بدعته إذا ثبت أن حديثه مستقيم وأنه صادق فلنا حديثه وبدعته عليه. كما قال ابن خزيمة أبو بكر حدثنا عباد بن يعقوب رواجني المتهم في دينه الثقة في حديثه، المتهم في دينه الثقة في حديثه. وهناك أيضا ناس كثيرين موصوفين ببدع لكن ومع ذلك الأئمة وثقوهم، ومثال على هذا أيضا حريز بن عثمان الرحبي، فهو موصوف ببدعة النصب لكن الأئمة تتابعوا على توثيقه وأنه من الحفاظ. وكذلك أيضا عدي بن ثابت موصوف ببدعة التشيع، ومع ذلك الإمام مسلم احتج به في حديث وأيد بدعته، فروى من طريق الحديث عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ومع ذلك الإمام مسلم احتج بهذا الحديث. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو مذهب المتقدمين من أهل الحديث. فراجح في أبي عبد الله الجدلي أنه ثقة، عن خزيمة بن ثابت والأنصاري صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم، للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، فالأقوال فيها تقريبا أربعة أقوال، تقريبا الأقوال في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول هو تحديد مدة المسح على الخفين بيوم واحد للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام، وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني هو عكس هذا القول، أنه لا تتحدد مدة المسح، فللإنسان أن يمسح ما شاء، وهذا قول ابن عمر وقد ثبت عنه كما في كتاب الأوسط ابن المنذر، وهو أيضا قول الإمام مالك أو أحد أقوال الإمام مالك في هذه المسألة. والقول الثالث هو عندما يشق على الإنسان نزع الخفين يجوز له أن يمسح عليهما، عندما يشق على الإنسان أن ينزع خفيه يجوز له أن يستمر بالمسح عليهما، وهذا هو قول شيخ الإسلام بن تيمية. وكذلك أيضا اختار بعض المتأخرين من العلماء كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ووجهة هذا القول أن مستدل بالأثر وكذلك أيضا بعموم الأدلة أو برخصة في المسح على الخفين. فالأثر ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قدم من الشام إلى المدينة واستمر بالمسح على الخفين، ومعروف أن مدة السفر بين الشام والمدينة سابقا أسبوع، ومع ذلك استمر عقبة بن عامر بالمسح على خفيه. فعندما قدم على عمر بفتح الشام سأله: منذ متى خرجت من الشام؟ فقال: منذ الجمعة الماضية. وقدم على عمر في الجمعة في الجمعة التي بعدها. فقال: لم تنزع خفيه؟ قال: نعم لم أنزع خفيه واستمرت بالمسح عليهما. فقال أصبت. وهذا ثابت عن عقبة بن عامر كما ذكرت، وأيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه ابن ماجه في كتابه السنن، وكذلك أيضا الدارقطني في سننه، وذهب إلى تصحيحه وإسناده صحيح. وفي رواية قال صبت السنة، لكن كلمة أو لفظة السنة شاذة ولا تثبت. وأما نعم الدليل الثاني لهم قالوا إن هذا يقاس على الجبيرة، فبما أن الجبيرة يمسح الإنسان عليها إلى أن يبرأ ما تحتها، فشبهوا الخف بالجبيرة، فقالوا الشخص إذا كان مضطرا إلى المسعى الخفين بسبب المشقة أو من خوف مثلا فيجوز له أن يستمر بالمس إلى أن إلى أن يزول هذا الشيء، هذا وجهة هذا القول. فهذه الأقوال في هذه المسألة. ثم قال وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المس. طبعا حديث خزيمة بن ثابت ضعفه البخاري وعله بالانقطاع، فقال لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. طبعا هذا على مذهب المتقدمين أو جمهور المتقدمين من أهل الحديث أنهم يشترطون ثبوت السماع، أما جمهور المتأخرين فلا يشترطون هذا الشرط بل يكتفون بالمعاصرة. والصحيح كما ذكرنا سابقا هو مذهب المتقدمين، فلا بد يثبت السماع ولو مرة واحدة. فبما أن أبو عبد الله الجدلي لم يثبت سماعه من خزيمة بن ثابت ولا في حديث واحد، إذن نتوقف عن تصحيح هذا الحديث. فالأمر كما قال البخاري لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وهذا الحديث وقع اضطراب في إسناده. طبعا تخريج هذا الحديث بهذا الإسناد خرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف وأحمد، وكذلك أيضا المصنف أي الترمذي في كتاب العلل الكبير، وابن حبان في صحيحه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي كلهم من طريق إبراهيم التيمي به. وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة. فهنا في رواية وكيع أسقط أبو عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة بن ثابت، فقال عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت. طبعا والراجح هو الإسناد الأول، لأن ذكر أبو عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة تعتبر زيادة من ثقة فتقبل، كما في رواية أبو عوانة. ولأن عمرو بن ميمون أيضا لم يصرح بالسماع من خزيمة بن ثابت، فلو صرح عمرو بن ميمون بالسماع من خزيمة لقلنا أن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. فبما أنه لم يصرح وجاءت رواية أخرى بذكر الواسطة بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة، فالأصل قبول هذه الزيادة لأنها زيادة من ثقة. وكذلك أيضا عمرو بن ميمون لم يصرح بالسماع، فلو صرح عمرو بن ميمون لقلنا أن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. هذا هو الذي يشترط في مثل هذا الاختلاف. وأيضا وقع في هذا الإسناد اختلاف آخر فأخرجه الترمذي فأخرجه ابن ماجه والبيهقي كلاهما من طريق غندر أي محمد بن جعفر عن شعبة عن سلم بن كهيل قال سمعت التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة به. فهنا في رواية سلم بن كهيل عن التيمي ذكر أيضا واسطة بين التيمي وبين الحارث بن سويد، والأقرب هو ذكر واسطة بين التيمي وبين عمرو بن ميمون، ويقال في هذا نفس ما قيل في الإسناد الأول. فبما أن التيمي لم يذكر أو بما أن التيمي لم يصرح بالسماع من عمرو بن ميمون، وسلم بن كهيل وهو من الثقات الأثبات زاد الحارث بن سويد بينهما، فالأصل قبول هذه الزيادة لأن زيادة من ثقة حافظ. وكذلك أيضا التيمي كما ذكرت لم يصرح بالسماع من عمرو بن ميمون. ونعم أيضا هناك اختلاف آخر فأخرجه أبو داود وعبد الرزاق وأحمد وابن حبان والطحاوي وابي شيبة من طرق عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. طبعا هذا إبراهيم هو النخعي، وليس التيمي. وأيضا رواية إبراهيم النخعي أيضا منقطعة، بينه وبين أبو عبد الله الجدلي كما قال شعبة بن الحجاج وكما قال أيضا الترمذي وغيره. فإذا هذا الحديث لا يتصل بمجموع هذه الأسانيد، في جميع هذه الأسانيد هذا الحديث غير متصل، فلذلك البخاري ذهب إلى تضعيفه. وطبعا أبو عيسى الترمذي يخالف شيخه هنا فذهب إلى تصحيح هذا الحديث، لكن الراجح هو أن هذا الحديث منقطع، هذا هو الأرجح والله أعلم. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا النسائي في الصغرى وفي الكبرى، وكذلك أيضا ابن ماجه، وكذلك أيضا الإمام أحمد وغيرهم. ولفظ هذا الحديث مثل لفظ حديث خزيمة بن ثابت هذا الذي معنا. وأما حديث أبو بكر فأخرجه ابن خزيمة، وكذلك أيضا ابن حبان وابن الجعود في المنتقى وابن ماجه. وفي إسناده المهاجر فيه كلام، لكن راجح أنه لا بأس به، فلذلك أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وكذلك أيضا ذهب إلى تصحيح الخطابي ونقل البيهقي عن الإمام الشافعي أنه صح حديث أبو بكر هذا. وأما حديث أبو هريرة فأخرجه ابن ماجه، وكذلك أيضا عبد الرزاق وغيرهم. وذهب الدارقطني إلى تضعيف، طبعا له عدة أسانيد لأبي هريرة، لكن ذهب الدارقطني كما قال ابن عبد الهادي في المنتقى أن الدارقطني ضعف جميع أسانيد هذا الحديث إلى أبي هريرة. وأما حديث صفوان بن عسال فسوف يأتينا، وحديث عوف بن مالك خرجه الإمام أحمد والطبراني، وكذلك أيضا الطحاوي وإسناده جيد. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني والبزار، وإن كان كما قال الهيثم من رجال الثقات، لكنه لا يصح لأنه يعني بهذا اللفظ شاذ. والصحيح هو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر كان ينكر المسح، عندما رأى سعد بن أبي وقاص يمسح أنكر عليه حتى اختصم إلى عمر، فعمر رجح أو عمر وافق سعد بن أبي وقاص في جواز المسح. هذا هو الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما بلفظ أن المقيم يمسح يوم والمسافر يمسح ثلاثة أيام فهذا لا يصح عن ابن عمر. وحديث جرير بن عبد الله خرجه الطبراني في الكبير وأيضا في الأوسط وفي إسناده أيوب وفيه جهالة. ثم قال أبو عيسى حدثنا هناد هو ابن السري التميمي وهو ثقة عابد مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200، وأخرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 79 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو ثقة مكثر من الحديث. هذا هو الراجح في أبي الأحوص. عن عاصم يعني قريب من ثقة قريب من ثقة ثبت. عن عاصم بن أبي النجود عاصم بن أبي النجود بهدلة الأسد مولاهم الكوفي، وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 26 و100، وقيل عام 27 وقيل عام 28، وقد أخرج له الجماعة، لكن لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم، لم يحتج بعاصم، بل أخرج له مقرونا. وفي عاصم ثلاثة أقوال، فبعضهم قال أنه ثقة كما ذهب لذلك الإمام أحمد والعجلي، وأبو زرعة، وبعضهم قال أنه صدوق كما ذهب إلى ذلك يحيى بن معين والنسائي وغيرهم، وبعضهم تكلم في حفظه ووصفه بأنه له أخطاء وله أوهام، وذهب إلى هذا أبو الحسن الدارقطني، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن خراش. وراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثاني، وهو أوسط الأقوال أو أعدل الأقوال في عاصم بن أبي النجود. فراجع في عاصم أنه صدوق، لا نقول أنه ثقة لأنه متكلم في حفظه، وكذلك أيضا لا نذهب إلى تضعيفه لأنه موثق، والأحاديث التي أنكرت عليه حديث قليلة جدا، وغالب حديث على الاستقامة، غالب حديث عاصم على الاستقامة. فراجع في عاصم أنه صدوق، هذا هو راجع في عاصم لأبي النجود. عن زر بن حبيش هو الأسد أبو مريم الكوفي، وهو ثقة بالاتفاق وموصوف بالفضل والجلالة، وتوفي عام 81 أو 82، وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة الثانية مخضرم. عن صفوان بن عسال هو المغازي صحابي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. طبعا أيضا هذا الحديث فيه توقيت المدة في المسح، وتقدم الكلام على هذه المسألة. وبعض مسائل هذا الحديث كالنوم تقدم، نعم تقدم أيضا كلام عليه في دروس سابقة. وحديث صفوان بن عسال حديث مشهور جدا، فأخرجه أصحاب السنن النسائي في الصغرى وفي الكبرى، وكذلك أيضا ابن ماجه، وأيضا أخرجه الإمام أحمد والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأبو عبد الله الحاكم والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم. فهذا الحديث مشهور جدا. نعم الطبراني في المعجم الكبير توسع في بيان طرق هذا الحديث، الطبراني في المعجم الكبير توسع في بيان طرق هذا الحديث حتى رواه من طريق، نعم حتى رواه من أكثر من 50 طريقا. وعاصم بن نجود توبع على هذا الحديث، فتابعه إسماعيل، نعم تابعه المنهال بن عمرو، وكذلك أيضا طلحة بن مصرف وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم، حتى أن أبا القاسم بن منده قال تابع عاصم بن أبي النجود في روايته عن زر بن حبيش أكثر من 40 نفسا. وتجد هذه المتابعات عند الطحاوي في شرح المعاني، أو بعض هذه المتابعات عند الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك أيضا عند الطبراني في المعجم الكبير. وهذا الإسناد إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، هذا الإسناد يعتبر حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، لأن راجع في عاصم أنه صدوق حسن الحديث. وأيضا ذهب البخاري إلى تحسين هذا الحديث، ففي كتاب العلل الكبير أن الترمذي سأل شيخ البخاري عن هذا الحديث فقال أن هذا الحديث أصح حديث في هذا الباب وإسناده حسن. وكذلك أيضا الموفق بن قدامة نقل عن الإمام أحمد أن هذا الحديث أجود حديث في التوقيت، لكن لعله أصح حديث في التوقيت هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه إسناد صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحكم من أبي عيسى الترمذي لا يخالف ما قلنا، هذا الحكم من أبي عيسى الترمذي لا يخالف ما قلنا، لأنه قلنا سابقا أن أبو عيسى الترمذي يطلق الحسن صحيح على الصحيح وأيضا على الحسن الاصطلاحي. أبو عيسى الترمذي يطلق هذا الاصطلاح حسن صحيح على الحديث الذي إسناده صحيح، وكذلك أيضا على الحديث الذي إسناده حسن على تعريف المتأخرين. فالحسن داخل ضمن الصحيح. وذكرنا سابقا أن هذه المسألة فيها خلاف، فبعضهم يستعمل الحسن، بعضهم يستعمل الحسن بمعنى أنه فيه ضعف، وممن يستعمل الحسن بمعنى أنه فيه ضعف أو فيه علة أبو عيسى الترمذي صاحب هذا الكتاب. إذا حكم على حديث بأنه حسن إذن هذا الحديث لا يصح عند أبي عيسى الترمذي، بل يكون معلول أو فيه ضعف أو في نفس الترمذي شيء، فلذلك توقف من الحكم في، نعم من الحكم على هذا الحديث بالصحة، فقال عنه حديث حسن. وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي، فأبو حاتم الرازي عند الحسن لا يحتج به، لأنه حكم على شخص بأن حديث حسن فسأله ابنه عبد الرحمن قال هل يحتج به؟ قال لا يحتج به بل يكتب حديثه. أما أبو عبد الله البخاري فعند الحسن يحتج به وداخل ضمن الصحيح. وتتبعنا تحسيناته فوجدناها، يعني وجدناها أنه لا يحكم الحديث بأنه حسن حتى يكون هذا الحديث إسناده إما صحيح وإما حسن، إما إسناده صحيح وإما حسن. ففي حديث حكم عليه بأنه حسن وقد أخرجه في كتابه الصحيح. وكذلك أيضا مثل في تحسين لحديث صفوان بن عسال أيضا، لأن هذا الحديث إسناده حسن على التعريف، على تعريف المتأخرين وهو التعريف الإصطلاحي للحسن، فحكم عليه بأن إسناده حسن، فالبخاري عند الحسن يحتج به. وكذلك أيضا الحافظ أبو بكر البزار، أيضا الحافظ أبو بكر البزار أيضا يحتج بالحديث الحسن، لكن أكثر المتقدمين على أن الحديث الحسن الاصطلاحي داخل ضمن الصحيح. نعم قال ما قال ليس فيه علة، وإنما قال لا يكون في إسناده كذاب، وقال يروى لا يكون شاذا بل يروى أكثر من أكثر من وجه، يعني يروى أكثر من يروى بأكثر من طريق. لا ما أظن حكم، ما قال لا يكون معللا، ما أعرف أنه قال هذا الشيء. وإذا قال هذا الشيء فاستقراؤنا لهذا الكتاب نعم في أحكام على كثير من الحديث بأنها حسنة يفيد خلاف هذا الشيء، يفيد خلاف هذا الشيء. فتجد مرات يعني الأئمة قد يقولون كلام لكن ما يستعملون أو لا يطبقون ما قالوا، أو يكون يعني حديثة أو يكون هذا التعريف منصب على الحسن لغيره، كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. لكن في حكم على نعم في حكم على حديث بأنه حسن في هذا الكتاب فيعتبر هذا الحديث عند الترمذي فيه ضعف أو معلول أو في نفسه شيء. ومعنى حديث حسن صحيح كما ذكرت أي صحيح. نعم. وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. طبعا هذا الإسناد تقدم ذكره. فالحكم بن عتيبة وهو الكندي الكوفي وهو من الثقات الحفاظ من الطبقة الرابعة، وحماد هو ابن أبي سليمان الكوفي. وراجع في حماد أن حديث على قسمين، حديث المتقدمين عنه كسفيان الثوري حسن يعتبر، وحديث المتأخرين لعل الأصل فيه أنه حسن لكن دون الأول، لعل الأصل أنه حسن لكن دون الأول. عن إبراهيم النخعي، إبراهيم هو ابن يزيد النخعي وتقدم الكلام عليه، قلنا أنه ثقة ثبت وموصوب بالفقه. عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال ولا يصح. طبعا لماذا لا يصح؟ لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي عبد الله الجدلي، لا يصح لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي عبد الله الجدلي فهو منقطع، وشرط الحديث الصحيح أن يكون متصلا. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زايد عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل أي البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. تقدم الكلام على هذه المسألة في بداية الدرس، وقلنا أن هذا مذهب الجمهور، ذهبوا إلى التوقيت، الجمهور ذهبوا إلى التوقيت، وهذا هو مقتضى أكثر الأحاديث. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، وأيضا ذكرت أن هذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى والتوقيت أصح. طبعا هنا أبو عيسى يوجه التوقيت، وما في شك أن التوقيت هو الأصح، لأنه ثبت في هذه نعم لأنه ثبت في عدة حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت للمقيم في أن يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام، فلا يجوز تجاوز هذا الشيء. وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا فهذا نعم فهذا لأجل الاضطرار إلى هذا الشيء، ومعلوم أن الشريعة عندما نعم ومعلوم أن الشريعة أتت بالرخص، عندما الإنسان يضطر إلى شيء يجوز له أن يفعل هذا الشيء. فإذا كان الشخص مضطر إلى المسح ويشق عليه أن ينزع خفيه فيجوز له أن يمسح حتى يزول هذا السبب، حتى يزول هذا السبب. وقد نعم وقد روى هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. ذكرت أن أبو القاسم بن مندة قال أن تابع نعم قال تابع عاصم بن أبي النجود أكثر من 40 نفسا في روايته عن زر بن حبيش. الحكم بن عتيبة ثقة ثبت، ثقة ثبت مطلقا، لا ما ينقسم حديث إلى قسم، وإنما حديث حماد بن نعم حماد بن أبي سليمان هو الذي ينقسم إلى قسمين. أما حديث الحكم بن عتيبة فهو ثقة ثبت مطلقا، أما حديث حماد بن أبي سليمان ينقسم إلى قسمين، رواية المتقدمين عنه كسفيان الثوري وشعبة تعتبر حسنة، وأما رواية المتأخرين فلعل الأصل فيها أنها حسنة لكن هي دون القسم الأول. باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. نعم. قال أبو عيسى حدثنا أبو الوليد الدمشقي، أبو الوليد هو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البصري أبو الوليد الدمشقي، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 48 و200. وأبو الوليد القول الراجح أنه صدوق كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي، وأيضا النسائي عندما نعم النسائي أيضا حكم على أبو الوليد بأنه صالح. وتكلم في أبي الوليد الدمشقي السكري، لكن هذا الشخص وهو السكري متكلم فيه، وأيضا كلام في أبي الوليد الدمشقي لا يؤثر، لأن الأئمة كأبي حاتم الرازي والنسائي ذهبوا إلى أن أبي الوليد نعم ذهبوا إلى أن أبي الوليد صدوق، وهذا هو الراجح في أبي الوليد الدمشقي أنه صدوق. قال حدثنا الوليد بن مسلم هو الدمشقي أبو العباس الأموي مولاهم، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 94 وقيل عام 95 و100، وقد أخرج له الجماعة. وحديث الوليد بن مسلم على ثلاثة أقسام: إذا حدث عن الأوزاعي وصرح بالتحديث بينه وبين الأوزاعي، وكذلك أيضا صرح الأوزاعي بالتحديث بينه وبين الشخص الذي روى عنه، وكان الراوي عن الوليد بن مسلم أحد الدمشقيين، فحديثه يعتبر في الدرجة العليا من الصحة. ووجه ذلك أن الأئمة اتفقوا على أن الوليد بن مسلم هو أوثق الناس في الأوزاعي، لكنه يدلس تدليس التسوية عن الأوزاعي، وأيضا قد يدلس تدليس الإسناد بينه وبين الأوزاعي، فلذلك لابد أنه يصرح بالتحديث بينه وبين شيخ الأوزاعي، وكذلك أيضا يوجد التصريح بين الأوزاعي وبين شيخه، لأن الوليد كما ذكرت موصوب بتدليس التسوية، فكان يسقط الضعفاء من شيوخ الأوزاعي، فيسوي الإسناد، هذا معنى تدليس التسوية، وإسقاط شيخ شيخه. فيشترط في تدليس التسوية أن يصرح الراوي بالتحديث بينه وبين شيخه، وكذلك أيضا يوجد التصريح بين شيخه وشيخ شيخه. وبعضهم أطلق تدليس التسوية على الوليد بن مسلم مطلقا، لكن الأرجح أن تدليس الوليد أي تدليس التسوية مختصا بروايته عن الأوزاعي. بعضهم قال أن الوليد بن مسلم يدلل تدليس التسوية مطلقا في الأوزاعي وفي غيره، لكن لعل الأرجح وهو مقتضى كلام الأئمة أن الوليد بن مسلم لا يفعل هذا التدليس إلا في روايته عن شيخه الأوزاعي. نعم، هذا القسم الأول من أقسام حديثه. نعم، وأما اشتراطنا في أن يكون عنه دمشقي، فرواية الدمشقيين عن الوليد أصح روايات، نعم أصح من روايات غيرهم، لأنه يبدو أن الوليد بن مسلم كان لا يحدث عندما كان في دمشق، لا يحدث إلا من كتابه، فلذلك أصبح حديث الدمشقيين أصح من حديث غيرهم. وذكر ذلك الإمام أحمد، وأشار إلى هذا الحافظ ابن رجب في شرح العلل. هذا القسم الأول من حديثه. وأما القسم الثاني من حديثه، إذا كان شيخ ليس الأوزاعي وصرح بالتحديث بينه وبين شيخه، وكان راوي عنه ليس دمشقيا، فهذا يعتبر صحيح. والقسم الثالث من حديثه، إذا لم يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه، أو لم يصرح بالتحديث عندما يروي عن الأوزاعي بين الأوزاعي وبين شيخ الأوزاعي، فهنا يعتبر هذا الحديث ضعيف، لأنه يخشى من تدليس الوليد بن مسلم، لأنه موصوب بهذا الشيء. فالوليد موصوب بنوعين من التدليس: تدليس الإسناد وتدليس التسوية. فهذا هو القسم الثالث من حديثه. قال: أخبرنا سو بن يزيد هو الكلاعي الشامي، وهو ثقة ثبت عابد من الطبقة السابعة، وتوفي عام 50 و100، وقيل توفي عام 53، وقيل توفي عام 55 و100. عن رجاء بن حيوة هو الكندي أبو المقدام أو أبو نصر الفلسطيني، وهو ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 12 و100. عن كاتب المغيرة ورد في بعض الروايات أنه وراد، ووراد هذا ثقة أخرج له الجماعة، وراد الثقفي ثقة أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة الثالثة. المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. طبعا هذا الإسناد، نعم، قال أبو عيسى: وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. طبعا روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد، فخالف الوليد بن مسلم فأرسل هذا الحديث. ففي رواية عبد الله بن المبارك قال عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، نعم، قال بلغني عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. ففي رواية ابن المبارك هذا الحديث منقطع من جهتين: الجهة الأولى أن ثور بن يزيد لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة لأنه قال حدثت، والانقطاع الثاني في هذا الحديث هو إرسال هذا الحديث. فرجاء بن حيوة، نعم، فكاتب المغيرة لم يذكر المغيرة بن شعبة في رواية عبد الله بن المبارك. وكذلك أيضا رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة، فهذا أيضا انقطاع ثالث في هذا الإسناد، فهذا أيضا انقطاع ثالث في هذا الإسناد. هذا هو مقصود أبو عيسى الترمذي من قوله هذا حديث معلول، وراجح هو تقديم رواية ابن المبارك على رواية الوليد بن مسلم، لأن ابن المبارك ما في شك أوثق بكثير من الوليد بن مسلم. وهذا الحكم بأن هذا الحديث معلول تابع أئمة الحديث قول نعم تابع أئمة الحديث الترمذي في هذا الحكم. فأيضا الإمام أحمد ذهب إلى أن هذا الحديث معلول، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، وكذلك أيضا أبو حاتم وأبو زرعة عندما سئلوا عن هذا الحديث فقالوا أن حديث الوليد بن مسلم غير محفوظ. فأراجح هو رواية ابن المبارك وأن هذا الحديث معلول بثلاثة علل، وهي الانقطاع بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة، والانقطاع الآخر أيضا بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة، وكذلك أيضا الإرسال الذي وقع في هذا الحديث. فهذا الحديث لا يصح لهذه العلل الثلاث الذي وقعت في إسناده. وكذلك أيضا يضاف إلى هذه العلل الثلاث علة رابعة، وهي أن هذا الحديث مشهور جدا، حتى أن الحافظ أبو بكر البزار ذكر أن لهذا الحديث 60 إسنادا. نعم، وأنه روي من طريق نعم وأنه روي من 60 وجه، وأنه روي من 60 وجه. فهذه الوجوه لم يذكر فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله، في هذه الوجوه لم يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله. إذن هذه رواية معلولة بهذه العلل الأربع، وخاصة العلة الرابعة. فإذا راجح أن هذه رواية تعتبر باطلة، راجح أن حديث المغيرة بهذا اللفظ يعتبر باطل، لأن الحديث كما ذكر البزار وغيره له أسانيد كثيرة، وله عدة أسانيد في الصحيحين، وخاصة في مسلم له أكثر من 3 أسانيد، ولم يذكر هذا اللفظ في هذه الأسانيد وفي هذه الروايات إلا في هذا الإسناد. فأراجح أن هذا الحديث بهذا اللفظ أنه باطل، والصحيح في حديث المغيرة أنه مسح على خفيه، هذا هو الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، ولم يذكر أو لم تذكر صفة المسح. وصفة المسح وقع فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم قال يمسح على الخف وأسفله، بعضهم قال يمسح على الخف وأسفله كما في هذا الحديث، وهذا ثبت عن عبد الله بن عمر كما في كتاب الأوسط ابن المنذر، وكذلك أيضا رواه الإمام الشافعي، وذهب إلى هذا القول الإمام مالك وأيضا الإمام الشافعي، فقالوا يمسح على الخف وأسفله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يمسح على الخف فقط، واستدلوا بما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه، لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه، لكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفيه أو على ظاهر خفيه. وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث. والقول الثالث في هذه المسألة أنه لابد أن يمسح 3 أصابع فما فوق، لابد أنه يمسح على الخف بثلاثة أصابع فما فوق، أو مقدار 3 أصابع فما فوق، وهذا هو تحديد الحنفية، وقالوا أن هذا أقل المسح، قالوا أن هذا أقل المسح، هذا هو وجهة هذا القول. وهناك أيضا قول رابع في هذه المسألة، وهو مروي عن أبي ثور الكلبي، وكذلك أيضا مروي عن الإمام الشافعي أيضا، فقال أن أدنى ما يطلق عليه مسح يكتفى به، فأقل ما يسمى مسح يكتفى به، هذا هو أو هذه الأقوال في هذه المسألة. ولا أدري ما راجح من هذه الأقوال، لأنه لم يصح حديث في هذه المسألة، حتى أن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كان ذهب إلى تصحيح الحافظ بن عبد البر وكذلك أيضا الحافظ بن حجر، لكن وقع اختلاف في لفظ هذا الحديث. ففي بعض الروايات أن علي رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح على قدميه بدل خفيه، أنه مسح على قدميه بدل خفيه، ومنقول عن علي رضي الله عنه أنه كان يجيز المسح على القدمين، وهذا ثابت عن علي كما تقدم لنا في درس سابق. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام حديث مشهور وله ألفاظ كثيرة، وكذلك أيضا له أسانيد كثيرة جدا، فينبغي تتبع هذا الحديث وتتبع ألفاظه وكذلك أيضا أسانيده لكي يرجح الروايات الراجحة بالدليل. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أن علي رضي الله عنه نقل صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كاملة، وفي بعض أيضا ألفاظ هذا الحديث أنه اقتصر على مسح بعض الأعضاء، ثم قال أن هذا وضوء من لم يحدث، اكتفى بالمسح على النعلين، اكتفى بالمسح على النعلين ثم نزعنا عليه وصلى. فكما ذكرت أنه وقع في حديث علي رضي الله عنه اختلاف في ألفاظه، وكذلك أيضا له أسانيد كثيرة، فينبغي تتبع طرق هذا الحديث وألفاظه، ثم بعد ذلك يحكم. نعم، ثم بعد ذلك تتبين الروايات الراجحة على حسب نعم على حسب صحة الأسانيد. وكما ذكرت أيضا هناك حديث أخرى في هذه المسألة، وهي نعم في صفة المسعى الخفين، لكن لم يصح حديث في هذا الباب إلا حديث علي، هو أقوى هذا الحديث، وأشرت إلى الخلاف الذي وقع في ألفاظ حديث علي. ثم قال أبو عيسى: وهذا هو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. فكما ذكرت أن هذا ثابت عن عبد الله بن عمر أنه مسح أعلى الخف وأسفله، كما روى ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط. ومن التابعين ثبت هذا عن الزهري، ومن الفقهاء هذا منقول عن الإمام مالك، وكذلك أيضا الإمام الشافعي. وقال هنا أبو عيسى وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق، وإسحاق وابن راهوية. ثم قال: وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرع ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. وكما ذكرت أيضا أن هذا الحديث أيضا معلول بعلل أخرى، فذكر أبو داود أن ثور بن يزيد أيضا لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة، فقال بلغني عن رجاء بن حيوة. فإذا هذا الحديث لا يصح للأسانيد، نعم للعلل التي تقدمت في هذا الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب في المسح على الخفين ظاهرهما. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا علي بن حجر هو ابن أياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو، وهو ثقة سبت فاضل من صغار الطبقة التاسعة، توفي عام 44 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 74 و100، وكانت ولادته في عام 100. وعبد الرحمن بن أبي الزناد وقع في ضبطه وفي حفظه اختلاف، ففي عبد الرحمن ثلاثة أقوال: القول الأول من وثق عبد الرحمن مطلقا، وهو قول الحافظ أبو عيسى الترمذي، وكذلك أيضا هو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني من ضعفه مطلقا، وهو قول يحيى بن معين في رواية أيضا، وكذلك أيضا قول النسائي. والنعم، والقول الثالث هو التفصيل في حال عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهذا التفصيل هو التفريق بين ما حدث به في المدينة وما حدث به في بغداد، لأنه رحمه الله عندما ذهب إلى بغداد تغير حفظه وأخذ يلقن فيقبل التلقين، فلذلك وقع في حديثه بعض الأخطاء والمنكرات. فلذلك بعض الأئمة ذهب إلى التفريق بين ما حدث به في بغداد وما حدث به في المدينة، والقول بالتفصيل هو قول علي بن المديني، وأيضا هو قول يعقوب بن شيبة السدوسي وسكرية الساجي، وهذا هو أرجح الأقوال. فنعم، هذا هو أرجح الأقوال. وأيضا هناك تفصيل آخر، وهو أن عبد الرحمن بن أبي الزناد إذا حدث عن أبيه فهو حجة، إذا حدث عن أبيه فهو حجة، وهذا هو قول يحيى بن معين. وكذلك أيضا يحيى بن معين قال إذا روى عن هشام بن عروة، إذا روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة فهو أثبت الناس في هشام، فيتحصل لنا من خلال هذه الأقوال أن حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد على أربعة أقسام: القسم الأول ما حدث به في المدينة، ويكون شيخه هشام بن عروة أو أبوه عبد الله بن ذكوان إذا كان راوي عنه مدني، أو ما حدث به في المدينة، يعني هذا الشخص سمع منه في المدينة تلميذه، وشيخ عبد الرحمن يكون إما أبيه أو هشام بن عروة، فيحكم على حديثه بأنه جيد، يحكم على حديثه بأنه جيد يعني دون الصحيح وفوق الحسن. والقسم الثاني من حديثه إذا كان شيخ هشام بن عروة أو عبد الله بن ذكوان الذي هو أبيه والراوي عنه أحد البغداديين، فحديثه هنا الأصل فيه أنه حسن، حديثه هنا يكون الأصل فيه أنه حسن، يعني قد يكون هنا أخطأ لكن الأصل في حديثه أنه حسن، فإذا ما تبين لنا أنه أخطأ فنحسن حديثه. والدرجة الثالثة من حديثه إذا حدث عن غير هشام بن عروة وعن غير أيضا عن أبيه ويكون راوي عنه أحد المدنيين، يكون راوي عنه أحد المدنيين أو ممن سمع منه بالمدينة،